بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولا زلنا في كتاب الأطعمة، باب الأكل مع الخادم. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن محمد هو ابن زياد قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومعه كذا بهداه وعمل باسم الإسلام. قول الإمام البخاري رحمه الله: باب يعني الأكل مع الخادم، على أن هذا من السنة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، ولقمة أو لقمتين بعد الأكلة، فالأكلة هي يعني اللقمة الواحدة. الأول قال فليجلسه معه، نابى أن يجلسه معه فليناوله من الطعام، ليأكل من الطعام. قال فإنه قد ولي حره وعلاجه، يعني هذا الخادم هو الذي تولى يعني حرارة مضاد هذا الطعام بأن أشعل النار وكان عندها وكذا، وعالج هذا الطعام في طبخه. فهذا الذي قد قام على طبخه وقابل نيران الطبخ وعالج هذا الطعام، ينبغي أن على الأقل إن لم تجلسه معك يأكل، فل يعني تعطيه منه أكلة أو أكلتين. والأكلة يعني مقدار اللي هو المرة الواحدة في الحمل. وهذا أصبح من السنة، إما أن يجلس الإنسان الخادم معه إن أبى ورأى أن هذا عن يد فيطعمه من هذا. في الحديث الآخر: إخوانكم خولكم كان لهم ضوء تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس، ولا تكلفوهم ما يشق عليهم، فإن كلفتموهم فأعينوه. هذا بالنسبة للعبد، بالنسبة للعبد ينبغي أن يعامل على هذا النحو. وهذا بالنسبة للخادم، الخادم قد يكون عبدا وقد يكون يعني حرا يخدمه، الحر الذي يخدم هذا خادم، فينبغي أن يطعم وأن يأكل من الطعام الذي يعني يأكل منه يعني مخدومه أو السيد، ما يعطيه شيء قليل من هذا الطعام كل منه، فإما أن يجلسه معه. نعم. باب الطائم الشاكر مثل الصائم الصابر. فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر حديث. طاعم الشاكر اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يعني يرزقه ب يعني الرزق ويكون الطعام متوفر له، والصائم الشاكر الصائم الصابر على الطعام، الصائم الصابر على الصوم يعني عن الطعام. فهل اختلفوا في من يعني من طعم وشكر الله تبارك وتعالى على هذا، ومن صام وصبر على الصوت، اما لفقره واما لتطوره. فالغني الشاكر، الغني الشاكر قيل انه افضل من الفقير الصابر، وقيل ان العبره في يعني بحالته. فإذا كان حال الغني من يعني الشكر ورد النعم إلى الله تبارك وتعالى والذي إليه نحو ذلك، إما يكون أفضل من الفقير الذي يصبر على فقره مجرد الصبر. وقيل أن الفقير الذي يصبر على فقره يعني في حال هذه ممكن يكون يعني أجر عند الله تبارك وتعالى من غني أعطاه الله تبارك وتعالى من غني. وعلى كل حال كلاهما على خير، يعني الغني إذا أعطاه الله تبارك وتعالى وشكر الله على النعمة فهو في خير، وهذا من أحوال الخير، الشكر مقام الشكر. والصبر كذلك خير. فمن ابتلاه الله تبارك وتعالى في أن ضيق عليه ولكنه صبر على هذا فهو في خير حسن. لكن أيهما يعني أحب إلى الله تبارك وتعالى وأعظم أجرا، هل الشكر ولا الصبر؟ يعني أصلا هذا ما يمكن يعني تقسيمه بموازين، وإنما الصبر في حال الضيق هذا خير، والشكر في حال مقام الشكر هذا خير. والمؤمن عليه أن يعني يشكر الله تبارك وتعالى على كل، يعني أن يكون في كل حال بحاله، فإن كان في نعمة كان في شكر، وإن كان في محنة كان في صبر. والنبي يقول عجبا لأمر المؤمن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لكن التفاضل عند الله تبارك وتعالى، هل يكون الفقراء أعلى منزلة، الفقراء الصابرون يعني أعلى منزلة عند الله تبارك وتعالى من الأغنياء الشاكرين؟ ما يمكن أن نقول هذا، وإنما جاء أو العكس، أن الأغنياء يعني الشاكرون لله تبارك وتعالى أعلى منزلة من الفقراء الصابرين، ما يمكن أن نقول هذا، ولكن جاء فقط تفضيل الفقراء بالدخول قبل الأغنياء بنصف يوم في الجنة. النبي قال أبشروا معشر الفقراء تدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، نصف يوم 500 سنة. فهذا يعني فضلهم الله تبارك وتعالى يعني بهذا الأمر بأن عجل لهم دخول الجنة قبل الأغنياء، يعني تعويضا عما كانوا عليه في حال الدنيا. لكن ممكن أن الأغنياء يكونون ذوي منزلة أرفع منهم في الجنة. هذه نعم يعني دي. والنبي قال يعني وقفت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها الفقراء وأهل الجد محبوسون. عامة من دخلها يعني غالب من دخلها فقراء الناس، وأهل الجد، أهل الجد اللي هم الجد هنا بمعنى يعني المال، جد يعني المال، المال مش أهل الجد يعني النشاط، لا أهل الجد اللي في المال، محبوسون يعني ممنوعون من الدخول قبل الفقراء حتى يدخلها الفقراء، ولو فيها 500 سنة بعدين يدخلها أغنياء الناس. فالنبي يقول وقفت على الجنة وهذا حال، قال عامة من دخلها الفقراء، فالفقراء لضعفهم ولسكانتهم يعني يكونون أسبق إلى دخول في الدين وانتساب به، أما الأغنياء يعني الغنى يطغي. وقليل من عبادي من عباد الله الشكور، قليل من يعطيه الله تبارك وتعالى في حال الغنى ويشكر الله تبارك وتعالى ويعرف نعمة الله عز وجل. فلذلك كان الفقراء أكثر يعني في أهل الإيمان من الأغنياء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الأغنياء الشاكرين، وإن كنا من الفقراء صلى الله عليه وسلم يجعلنا من ذلك من الصابرين. لكن نحن الآن في حال الشكر، نحن أخبرنا الآن حال إيه؟ حال الشكر. لما نيجي نقارن حياتنا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا حياة الصحابة، أبو هريرة دخل بيته يوما فوجد فيه خبز وزيت كفر الله الله، عنده في البيت خبز وزيت الله. فهذا أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني من عشرة يقول ما أتى رسول الله ولم يعني يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، اللي هو صغار التمر، يعني ما في يوم كده يعني تمر من الربيع يملي بطنه منه. فلما نجي احنا يعني نشوف حالتنا، وفيصل كل يوم يقول لنا نوع جديد من انواع التمر، انواع الحلوه لا اله الا الله. الحمد لله على نعمة. الحمد لله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نعم. باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول وهذا معي وهذا معي وهذا معي معي يعني. وقال أنس إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه. نعم يعني لا ينبغي الإنسان أن يسأل الأخي المسلم إذا دخل يعني بيته من أين لك هذا الطعام وهل اكتسبته من حلال أو ليس من حلال نحو ذلك، فإن هذا يعني السؤال فيه حرج وفيه استفساد. فإذا دخلت على مسلم هو مستور الحال فكل من ماله ولا تستفصله عن من أين أتى به هذا المال. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا أبو أسامة، حدثنا الأعمش، حدثنا شقيق، حدثنا أبو مسعود الأنصاري قال كان رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب وكان له غلام لحام، بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه، فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى غلامه اللحام فقال اصنع لي طعيما يكفي خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة، فصنع له طعيما ثم أتاه فدعاه فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا شعيب هذا رجلا تبعنا إن رجلا تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته، قال لا بل أذنت له. هذا أبو شعيب رضي الله عنه كان رجل وعند رجل عنده غلام لحام، يعني أنه ما يذبح ويبيع اللحم ما له ولا غيره، فرأى اليوم في وجه الرسول ضعف وعلم أن هذا من الجوع، فراح لغلامي هذا وقال له اصنع لي طعيم، وطعيم يعني مش طعام كبير يعني تصغير، فعل يدعو الرسول مع يكون هو خامس خمس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله يعني أدعوك مع أربع فقط يعني أنت وليتكلوا خمسة عند طعام يكفي هذا، فقام الرسول دعا يعني أربعة معه وقوم رجل بدون دعوة وتبعه اشبع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي طبعا يعني أدب منه لم يقل له يعني ورجع وإنما الدعوة هي، ولكن لما رجع ذهب استأذن صاحب الوليمة وقال له الثاني بعثنا خمسة وهذا رجل تبعنا إن شئت أذنت له وإن شئت رجل، فقال بالأذن رضي رسول الله. فهذا الحديث فيه من الفقه جواز تحديد من يدعوه، وإذا ذهب إنسان بدون دعوة فإن أذن له وإلا رجع، وأن هذا يعني جائز أنه يعني يؤذن له الطعام ويؤذن له أو يرجع، وكذلك الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يكون في يعني حال الجوع حتى يعرف هذا يعني في وجهه صلى الله عليه وسلم، كرم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وإنفاقهم مما يعني من وجدهم هذا الذي يجدونه كذلك ينفقونه رضي الله عنه. باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليل حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أبا عمرو بن أمية أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا فيه من الفقه أولا يعني أنه قد مضى بنا أنه لا وضوء من مسة النار وأنه يجب قطع اللحم السكين، وأن النبي لما دعي إلى الصلاة وهو يعني يأكل قام بعد هذا فترك السكين وصلى ولم يتمم صلوات الله وسلامه عليه. ف ودعي طبعا لصلاة العشاء فقام صلى العشاء صلوات الله وسلامه. فهذه يعني بعض ما في هذا الحديث من الفقه. ترك العشاء ما كمل فيه؟ ها؟ ما كمل العشاء؟ لا كمل العشاء يعني قام تذرين هوا خمس الله. ما في حديث عن قام الشيخ في حديث إذا حضر العشاء والعشاء ف يعني قدموا العشاء فقال إن الصلاة أيضا بحضرة الطعام ولا هداك ولا أخبتها. فتقديم العشاء إذا حضر وقت الصلاة والعشاء حضر يقدم العشاء حتى لا يكون الإنسان يصلي و يعني فكره بعد ذلك في عشاء. لأن مثلا في الصلاة يعني خارج ذهني من شيء يشغله، أما الجوع والجوع مشغلة خاصة إن كان الطعام موجود أو أن يكون حاقب أو حاقن يعني دافع البول أو الغائط، فينبغي أن يعني يتخلص من هذا أولا ثم يأتي الصلاة. نعم. حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن ابن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. نعم. إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء حتى وكتبوا قيمة الصلاة فيبدأ بعشاء من جزء ثم بعد ذلك يلحقوا الصلاة. طبعا إذا كان عشاءهم يعني إذا كان عشاء مثل عشاء الصحابة والرسل تقوي ما قبلوها وكل سر ما خلص الركعة الأولى يلحقوه بالركعة الأولى. أما العشاء اللي هو شرب مثل عشاء الأصناف هو يخلص الصنف يبدأ في صنف جديد وخلص الصنف طبعا حيكون المؤذن خلص الإمام خلص الأشياء من زمانه. يقاس عليها باقي الأطعمة؟ يقاس عليها باقي الأطعمة في الغد مثلاً صلاة العصر؟ لا، العشاء الآن كان على وجبتهم الأساسية، وهذا مكان يعني مكان طعام. أما يعني صلاة العصر لا يؤخر وقتها. صلاة الظهر تكون قبل الغداء بعد الغداء، كان غداءهم طبعا غداءهم يعني قبل الظهر. على كل حال الحديث في العشاء الله تعالى أعلم ما يقاس عليه كل طعام. طبعا 12 ها؟ يصلي وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعشى مرة وليس ساعات كل يوم، لأن الناس اللي ممكن يطيحون عشاء وقت العشاء معناها أنه ما مش هيصلي جماعة فتحجز بكره. نعم. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. نعم. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. حتى لو كانت الصلاة يعني قد أقيمت. نعم. باب قول الله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا. وهذا آخر حديث في الباب شيخ. حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أنسا قال أنا أعلم الناس بالحجاب. كان أبي بن كعب يسألني عنه. أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش وكان تزوجها بالمدينة. بدا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه سترا وأنزل الحجاب. نعم. هذا حديث أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا أعلم يعني بالحجاب يعني متى أنزل، وأن هذا أنزل بعد أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين زينب بنت جحش وهي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل فيها القرآن يعني في سورة الأحزاب، كان النبي قد زوجها يعني أسامة، ثم إنه لم يعني تستمر العشرة بينهما. زيد بن حارثة أبو أسامة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن زيد طلقها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. أنس إنه تزوجها بالمدينة، وكان النبي يعني لما تزوجها دعا الناس إلى وليمته، كان في النهار من قطع النهار ودعاهم، ثم إنهم لما أكلوا يعني جلسوا يتحدثون، فالنبي يقول خرج النبي وخرجت في إثره، خرج النبي من باب الذي يخرجه وأنه خلاص يعني خرج، حتى ذهب إلى بيت عائشة وظن أنهم قد خرجوا، فرجع النبي فإذا هم مكانهم جالسين، فخرج النبي مرة ثانية يعني لعلهم يدركون أنه خلاص يعني لأنه ليس في الغرفة، وكان زينب رضي الله تعالى عنها هي العروس في نفس الغرفة وقد جعلت وجهها يعني للجدار. لما رجع النبي المرة الثانية يعني كأنهم استحيوا وخرجوا، وفيها نزلت الآيات يعني الذين لا تدخلوا بيت النبي إلا إن أذن لكم لا طعام غير ناظرين إياه، يعني لا يذهب قبل أن ينبت الطعام يجلس في البيت على ما يستوي الأكل أو يبعثه ساعة ساعة، ولكن إذا دعيتم فادخل دعيتم الطعام فادخل، فإذا طعمتم فانتشر ولا مستأنسين لحديث طال الطعام بالجلوس، نزلكم ثاني يؤذي النبي فيستحيي منكم، لو كان النبي مثل أبو فيصل كان يضبه من طاق من تمام وقال لهم على طول لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استحياء منه ولم يستطع ان يقول لهم شيء، وزوجته موجوده نوم الزوج والعروس موجوده في الغرفه وجالسه وجهها للجدار. قال فلما رجع المره الثانيه وجدهم كان خرجوا، فيقول لما دخل يعني اخر ستر بيني وبينه، قال فانه قد جعل الحجاب، والحجاب هنا اللي هو حجب شخوص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد يعني حجب الاجساد والرأس واليد، وإنما الشخص. الله إذا سألتموهن متاع فاسألوهن من وراء حجاب، يعني جدار أو ستار، وليس من وراء حجاب من وراء ثياب يلبسنها، لا، وإنما من وراء جدار أو ستار. فهذا ظهر الصحيح خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل الحجاب عندها وهو في زوجات النبي، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجهم بعدها أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.